الحجر هو التنظيم الإلهي لما قدره في ثالث علمه ونظمه وفق علمه الأزلي وقدره تقديرا. فإذا ما تحقق هذا القدر ووقع صار قواعد. فالقضاء إذن هو وقوع المقدر، فقبل أن يقع يكون قضاء ولا يكون يكون قدرا ولا يكون قضاء. هذا ما يتعلق بمفهوم القضاء والقدر. وهذا البحث في الواقع من المسائل الاعتقادية التي يجب الإيمان بها والتصديق بها لمجيء آيات كثيرة في الكتاب وأحاديث أكثر من الآيات، كل ذلك يثبت أن القدر من الإيمان. ولا يؤمن العبد الإيمان الصحيح إلا بأن يعتقد بأن الله عز وجل قد قدر الأمور بسابق علمه تقديرا ونظمها تنظيما بديعا مقرونا بالحكمة وبالإرادة الصادقة التي ذكرتها شيخ.